تفسير الآية 83 من سورة آل عمران، يقول تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، أي هل يريدون ويطلبون هؤلاء الفاسقون دينا غير دين الله وهو الإسلام والذي هو أحسن نظام يصلح ويكمل ويسعد الناس جميعا على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلومهم وفكرهم وبيئاتهم بكل متغيراتهم إلى يوم القيامة تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاقه؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين بدلا أن يتعس فيهما. قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أي مع أن جميع من في الكون قد استسلم وانقاد وخضع لإرادة الله تعالى وحده لا لغيره في ملكه سواء أكان راضيا أم كارها، وكل المخلوقات راضية بأن يكون الله سبحانه الذي هو خالقها ومربيها ورازقها ومعينها وراعيها ومرشدها لكل خير ونفع، الغفور الرحيم الودود الكريم المجيب، هو الملك عليها يدير شؤونها على أكمل وجه، إلا فقط وحدهم الكافرون والمشركون ومن شابههم يكرهون ذلك ويسيرون متخبطين متعبين تعساء عكسه، لأنهم يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ومع ذلك فهم أيضا في كثير من أمورهم مسلمون كرها أي مستسلمون منقادون خاضعون لحكمه ولأمره رغم أنوفهم، وذلك في طول الأجل أو قصره وفي نوعيتهم وذرياتهم كذكر أو أنثى، وفي قانون الأسباب والنتائج، حيث قد يتخذون أحيانا أسبابا ويمنع خالقهم عنهم نتائجها، وفي أسباب الرزق من مطر وضوء وهواء وإخراج لزروع وثمار وغيرها، وفي حركة الأرض وتناوب الليل والنهار والشتاء والصيف ونمو الخلايا في أجسامهم ودوابهم وصحتهم ومرضهم وموت أحبابهم وما شابه هذا من كل شؤون الحياة المختلفة. لقد رضي المسلمون بربهم وبإسلامهم وتمسكوا بكل أخلاقه لتأكدهم التام بأن كل هذا هو مصدر سعادتهم التامة في دنياهم وأخراهم، وهم قد اختاروا هذا طوعا أي اختياريا بلا أي إكراه، أي راضين بكامل حرية إرادة عقولهم، وقد شاء الله لهم هذا الاختيار الحر حين خلقهم. وبالتالي فالكارهون لله وللإسلام ولا يتبعون من الكافرين والمشركين وأشباههم هم أيضا بصورة غير مباشرة رغم أنفهم تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله وإرادته في ملكه، والتي شاءت أن يكون الإنسان بعقله حرا في اختيار ما يريد، وشاءت أن تكون فطرته بداخل عقله مسلمة. فإن اختار الخير فله كل الخير والسعادة في الدارين، وإن اختار الشر فله كل الشر والتعاسة فيهما. وكذلك هو حال المنافق، حيث يظهر أنه أسلم له سبحانه رغم عدم رغبته في الإسلام وكفره به، فهذا ممن أسلم كرها، أي وهو كاره لكي يتمكن من التعامل مع المسلمين أو العيش بينهم فينتفع بخيراتهم أو يحاول الكيد لهم لإضعافهم. هذا ومن معاني طوعا وكرها أيضا أن فيها تنبيها ضمنيا من الله تعالى للبشر حتى المسلمين منهم أنهم ستمر عليهم أحيانا مواقف يكرهونها ولا يحبونها، فعليهم أن يحسنوا التعامل معها كما علمهم إسلامهم ليخرجوا مستفيدين من خبراتها. أما غير المسلم فسيكون غالبا في غفلة ولا يحسن التصرف والاستفادة. قوله تعالى وإليه يرجعون، أي وإليه وحده لا إلى غيره، يكون المسلمون دائما في كل أحوالهم في كل شؤون حياتهم راجعين إليه، أي يجعلون دوما مرجعيتهم هي الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف، أي البعيد عن أي باطل، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ويكونون دائما تائبين عائدين إليه وإلى إسلامه أولا بأول عند أي خطأ، ليزيل عنهم سريعا أي تعكير لسعادتهم بتعاسة هذا الخطأ. ثم جميع الناس سيرجعون إليه لا إلى غيره في الآخرة يوم القيامة، حين يبعثهم بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم وهو أعلم بهم تمام العلم، ليكون هو الحاكم بينهم بحكمه العادل، حيث الحساب الختامي لما فعلوا، فيكون للمحسن كل زيادة من إحسان وخير وسعادة، أعظم وأتم وأخلد بالقطع مما عاشه من سعادة الدنيا التامة، من سعادة الدنيا التامة والتي كان فيها بسبب إيمانه بربه وتمسكه بإسلامه، ويكون للمسيء ما يستحقه من عقاب على قدر إساءاته وشروره وأضراره ومفاسده بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة إلى ما كان فيه من شر وتعاسة في دنيا بسبب بعده عن ربه وإسلامه. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد للمسلمين المحسنين المتوكلين على ربهم المستعينين دوما به، كما أنه تهديد وتحذير للمسيئين لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فأحسنوا إذن أيها الناس الاستعداد ليوم لقائه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. إن اتباعكم للإسلام طوعا أي اختياريا سيجعلكم تحيون حياتكم بكل سلاسة وسعادة، لأنها ستكون متوافقة منسجمة مع فطرتكم بداخل عقولكم والتي هي مسلمة أصلا، ومع كل الكون حولكم والذي هو أيضا مسلم أي مستسلم لنظام الله، والذي لا يمكن الانتفاع والسعادة به إلا بنظام الله الذي هو الإسلام. بينما إذا لم تختاروا واخترتم نظما أخرى مخالفة له اصطدمتم بفطرتكم وأصبتم بالقلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع، واصطدمتم مع الكون وأسأتم التعامل معه ولم تنتفعوا به، وستسير عليكم قوانينه رغما عنكم مكرهين، فتتعسون بكل ذلك في دنياكم ثم أخراكم.